إذا كنت معاقا إعاقة شديدة ولا أستطيع الحركة، كيف لي أن أتوضأ وأصلي؟ عليك أن تصلي وتوضأ بالعون، تكلف غيرك لو كزوجتك أو ولدك أو شخص آخر بالعترة يوضئ، يغسل وجهك ويديك إلى آخره، ويجنرك بالملاليين عن الأذى، والحمد لله فاتقوا الله ما استطعتم. هذا تأمره أن يزيل الأذى من الدبر والقول بالإمار من الحصى بالمدر بالملاليين ثلاث مرات فأكثر حتى يزيل الأذى، ثم يمرضك ويمشقك ويصير وجهك ويديك ويمسح رأسك وأذنيك ويصير إليك، فإن كان يشق عليك الماء يجنبك، يمسح وجهه بالتراب ويديك بالتراب من نيته أنت تروي وهو يعمل، ونية منك والعمل منه، هذا هو الواجب عليك. وتصلي على حسب حالك، تصلي تكبر من نية أنك دخلت في الصلاة، وتركع من نية إذا كنت تستطيع الركوع تحني رأسك وأنت واقف، وإن كنت لا تستطيع القيام ولا الحركة لا رأسك ولا غيره تنوي نية، تكبر وتقرأ ثم تكبر وتنوي الركوع، تقول سبحان ربي العظيم، ثم تقول سمع الله من هذا إذا كنت وحدك، ناوي للرفع ثم تكبر ناوي للسجود، تقول سبحان ربي الأعلى ثم ترفع ناوي للسجود، تقول ربي اغفر لي ثم تكبر ناوي للسجود، تقول سبحان ربي الرافع، تكمل بالنية والقول، فاتقوا الله ما استطعتم. جزاكم الله خيرا. إذا لم يجد من يعينه سماحة الشيخ كيف يتصرف؟ يصلي على حسب على حسب حاله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.